عطية ثمر النخل دون الرقبة، وكما سبق لما إيش يهب نخلتين أو ثلاث ويستفيد منها حسب ما حدد له، ثم بعد ذلك ما له حق في رقبتها. كان العرب في الجلب يتطوع أهل النخل بذلك على من لا ثمر له، كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بمنحة عطية اللبن دون الرقبة. يعني أن هناك ما يسمونه منحة أو منيحة، وذلك شياه عندك غنم، وكذلك أيضا جناح نوق، فتعطي لجارك أو لصاحبك الفقير المسكين الذي ليس عنده شاة إذا ولدت، ويذهب بها إلى بيته ويشرب لبنها، فإذا جف لبنها يردها إلى صاحبها، هذه تسمى منيحة. وكذلك بغرار هذا أو بمعنى هذا أن أصحاب البساتين يتطوعون على مساجد، وهذه من عادة الجاهلية، حتى من عادة الجاهلية، والعرب أشقياء، فلذلك كانوا يعملون هذا في الجاهلية، فجاء الإسلام وأقرهم عليه، ونهى بعض ما لا يصلح وفيه فساد نهى عنه، وأما مع ذلك كله ثابت، الطلاق والنكاح والعدة والرجعة والربا وما إلى ذلك، هذه الأشياء كلها كانت سابقا، إلا أن بعضهم يتجاوزون في مثلها مثلا التشديد في الربا والتشديد كذا، وحدد للنكاح شروطا وضوابط، وحدد في الطلاق كذلك، وحدد وكانوا يطلقون على الطلقات وما يعتبر، فجاء ثلاث طلقات الطلاق مرتان ذو إلى آخره. فهذه مما كان الجاهل يتعامل به، فجاء الشر بعضها. فهذه منيحة بادلة العرية، وعطي ثمرها دون رقبتها. لكن الدين الإسلامي ما حد بهذا، بل لو أعطى رقبتها أيضا ما في معنى، بل هو هذا هو الجاهل، يعطي نخلتين أو ثلاث نخلات وأصلها يعني الثمر فقط دون الرقبة، هذا هو أصلها. لكن يعني أحيانا يعطون مع رقبتها ما في يعني مانع. قال وقال هنا عرى النخل بفتح العين والراء، عرى النخل بالتعبية في عروها إذا أخرجها عن غيرها، لأن أعطاها لآخر على سبيل المنحة ليأكل ثمرها وتبقى رقبتها لمواطيها. ويقال عريت النخل عارية النخل بكسر فتح العين وكسر الراء، فعرى على أنه قاصر لازم، فقالنا عارية حكم أخواتها والسثبتات بالعطية. واختلف المواليها شرعا، واختل المواليها شرعا على تفاسير سيأتينا إن شاء الله تعالى. وقال مالك مفسرا للعارية، وقال مالك هذا العارية أن يعري الرجل، أن يعطي الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه، هذه صورة من الصور التي ذكرناها سابقا، ذلك السبب الباعث هو صاحب بستان تأذى بتردد هذا المسكين صباح مساء بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بثمن دفعا منه، لأنه تطوع عليه وأحسن إليه فأساء إليه بكثرة التردد، ولا يريد ذلك، ربما مناك الوصل الحريم وما إلى ذلك، ولا يريد ذلك. فالشرع راعى جانبه، ما دام أحسنته أن الشرع يحسن إليك، وهو أن تبيعها ولو بمفاضلة ما جائز لك، فهذا هو السبب. فرخص صلاح نشتريها منه بسبب. وقال ابن إدريس، ابن إدريس اختلفوا فيه، منهم من قاله عبد الله بن إدريس الأولي، ومنهم من قال ابن إدريس ومحمد الشافعي، والظاهر أن هذا هو يعني الأرجح، محمد بن الشافعي. العارية لا تكون إلا بالخيل من التمر يدبيه، أولا تكون بالخيل بالجزاف ماس، هذا موضوع تمر، وانا اشتريك على ما ارى رسل هذه النخلات بهذا التمر، هذا ما يجوز. يعرف قيل يقال وقال عشرة، ويقدر ذاك ايضا سيخرج بمثل هذا، وهذا هو الذي سري عنه، ويكون ايضا يدا بيد، لان مقابلة الجنس بالجنس يقتضي امرين، ما هما؟ التساوي والقبض، هذه شرط. لكن التساوي ظاهرا عمل به، ظاهرا يقالون يساوي هذا بس التقنين، واما في الحقيقة التساوي معفو عنه، لانه في الحقيقة انه اذا كان يبس ذلك سيتفاوت، ولكن الشيء سمح من ذلك بالضرورة. قال

فلذلك كان يتريث إلى ذلك الوقت ويبيعه. وماذا؟ حتى تطوع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. بعد ذلك تبين. قال أبو عبد الله صاحب الكتاب أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى رواه علي بن بحر، علي بن بحر هذا قال ماذا؟ علي بن بحر هذا هو القطان الرازي أحد شيوخ البخاري. قال علي بن بحر قال حدثنا حكام، حكام بن سلم هذا ماذا؟ رازي أيضا. وهذا ماذا قال؟ عن زكريا، زكريا ابن أبي زايد، عن زكريا وهو عن أبي زناد، عن وعن بسط حدثنا عن بسط، عن بسط هذا هو ابن سعيد بن الدريس، هذا صوفي ولي أضواء الري فعرف بالرازي. قال ماذا؟ وزكريا شيخه هو ابن خالد الرازي، ولا اعرف له راويا غير عن بسط. اذن زكريا هنا هو ليس ابن ابي زايدة، ابن خالد الرازي. عن ابي زناد عن عروة عن سهل عن زيد رضي الله تعالى عنهما قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن سعد الكندي قال اخبرنا مالك بن دار هجرة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، البائع والمبتاع حرام عليهما بجانبين، حرام عليهما. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا ابن مقاتل محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا عمر بن الطويل عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع ثمره النخل حتى تزهو، تزهي تزهو. قال ابو عبد الله مفسرا لقوله تزهو يعني حتى تحمر، حتى تحمر، زهوها معناه احمرارها، لان اذا احمرت صلحت للاكل، صلحت للاكل وطابت، ومشتري في نفس اليوم يعني يستطيع ان ينتفع بها، واما قبل ذلك يعني ينتظر اسبوع كذا وتجدي ايام في خلال ذلك الافات وتؤدمها. ابو سليم المنتظر قال حدثنا مسدد بن سرار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطاع عن سليم بن حيان، سليم بالفتح، سليم بالفتح، وقال بصري ثقة من السعد. ايش قال في الأندية المصطلح؟ سليم بالتخويل، سليم بالتكبير والسنان رجل ومن عداه فالشيبان، سليم بالتكبير والسنان رجل ومن عداه فالشيبان، سليم كل من اتاه فهو سليم الا هذا سليم وحياء. قال حدثنا سعيد بن منى، سعيد بن منى هذا حجازي من جبهة من الطبقة الثالثة مدني بن عمكي قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول مع النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع الثمرة حتى تسقها، قيل وما تسقه؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها، هذا معنى يعني تشكيها. قال هذا التفسير من قول سعيد بضم اوله من الرباع حتى تشقح، يقال اشقع ثمر النخل اشقعا اذا احمر او اصفر، والاسم الشقح، الشقح. اذا حتى عندكم التشكيل ايش؟ تشقح، تشقح. قال وما تشقح، تشقح عندنا بالفتح، شكله بالفتح، لا لا من اشقح يشقح، وفسره بانه الاحمرار والاصفرار وطيبه للاكل، صلاه للاكل. قال رحمه الله تعالى تكميل على الداودي الشارح قول زيد بن ثابت كالمشهورة يشير بها عليهم تأويل من بعض نقلة الحديث، وعلى تقدير أن يكون من قول زيد بن ثابت، فلعل ذلك كان في أول الأمر، ثم ورد الجزم بالنهي كما بينه حديث ابن عمر وغيره. قال قلت وكأن البخاري استشعر ذلك فرتب حديث البابي بحسب ذلك، فأفاد حديث زيد، فأفاد حديث زيد بن ثابت سبب النهي تنازع خصام، وحديث ابن عمر التصريح بالنهي، وحديث انس بن جابر بيان الغايه التي ينتهي لها النهي، الى ايش؟ حتى يشقح، حتى يصفر، حتى ايش؟ حتى يزهو، هذه كلها غايته. اذن البخاري من فقهه اراد ان يبين اولا حديث زيد بن ثابت بين لنا سبب النهي، وهو انهم كانوا يتخاصمون ويتعصون فجاء ذلك، والثاني ماذا بين لهم؟ ان يكون ايه؟